عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور واجعلهم يا ربنا في بطون الألحاد مطمئنين ويوم القيامة من الآمنين. واجعلنا ممن يقال لنا ولهم يوم القيامة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. اللهم اجمعنا ووالدينا وأولادنا وعلمائنا وولاة أمرنا على سرر متقابلين في جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت. اللهم أحسن خاتمتنا وعاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مفرج الكربات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات فرج همومنا فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واقض ديوننا واقض ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا من عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره. يا قوي يا جبار يا منتهي يا منتقم يا قهار انتقم من أعدائك وأعداء المسلمين. اللهم لقد عظم الأمر واشتد الخطب وتفاقمت خطوب المحن والبلايا على إخواننا المسلمين. اللهم من لهم إلا أنت لا راحم لهم سواك ولا رب لهم إلا أنت يا عليك بمن طغى وتجبر وعاث في الأرض فسادا. اللهم عليك بمن طغى وتجبر وتكبر على عبادك المؤمنين وأوامرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان. اللهم فأنزل عليهم ريحا صرصرا. اللهم اخسف بهم الأرض. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انتقم منهم يا جبار وعليك بهم يا قهار وعليك بهم يا قهار. اللهم انتصر لأمة الإسلام في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد مسجدك الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم طهره من دنس اليهود الغاصبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه يا ربنا البطانة الصالحة الناصحة. اللهم هيئ له من أمره رشدا. اللهم هيئ له من أمره رشدا. اللهم انصر به العباد والبلاد وانصر به راية التوحيد والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم يا ربنا رحمة على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لقد مضى ثلثي شهر رمضان. اللهم من المقبول منا فيهنى، ومن المردود منا فيعزى. لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب، واجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، واجعلنا ممن يدخلون يوم القيامة إلى جناتك من باب الريان، واجعلنا ممن ينادون غدا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم لقد طارت النجوم ونامت العيون، وأنت ملك حي قيوم، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون. يا من يرى مكاننا، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. يا حليما على من عصى، يا قريبا ممن دعاه، يا مجيبا لمن ناجاه، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك بمن أمنك، وما أجودك على من سألك. اللهم أعط كل واحد منا سؤاله، وحقق له مناه فيما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.